الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يقول: ماذا يجب على المرأة الحائض التي عليها أيام قضاء من شهور رمضان سابقة ولم تتمكن من الصيام بسبب الحمل، علما أنه مر 3 سنوات ولم تقضي؟ هل يجب عليها كفارة عن كل يوم أم القضاء فقط؟ العلماء يقولون إذا فات أكثر من رمضان، جاء رمضان الثاني ولم تقضي الذي قبله، يجب عليها مع صيام كل يوم كفارة. ومعروف الخلاف في المسألة، والبخاري يقول: إنما قال الله نعم فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعاما. فإن كانت تريد أن تخرج من العهدة بيقين وتخرج من خلاف أهل العلم فلتفعل، وإلا ما عليها شيء غير القضاء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على البشير النذير. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما. القلب معروف هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، اجعل له مقلتين يعني عينين. هذا القلب اجعله مبصرا يرى حقائق الأمور بعينيه، بعين الاتعاظ والاعتبار والنظر الدقيق في مآلات الأمور. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق باصرتان. عين تنظر بها إلى أقدار الله، وعين تنظر بها إلى أحكام الله. القدر السابق الذي لا مرد له ونافذ على كل أحد، يترتب عليه رحمة هؤلاء الذين ضلوا السبيل ووقعوا فيما سمعتم من عظائم الأمور في العقائد. والنظر الثاني نظر الأحكام، تنظر بها من خلال الأحكام الأوامر والنواهي، فيلزمون بها ويطالبون بها وينفذ عليهم ما يترتب عليها. يقول: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق باصرتان. انظر إلى الخلق كلهم من خلال هاتين النظرتين، من خلال المشيئة النافذة والقدر السابق الذي لا مرد له. لو شاء الله جل وعلا صرت مثلهم. في الغالب وفي كثير من الأحوال أنهم أهل فطنة وذكاء ودهاء، لكنهم ما أوتوا زكاء لأنهم تركوا القدوة الصحيحة وهي الكتاب والسنة، ولجأوا إلى الأفكار الوافدة من اليونان وغيرهم، وجعلوا المعلمين القدوات الثلاثة وهم من أبعد الناس عن خلق الله. الأول أرسطو ليس بمسلم، والثاني الفارابي وأقواله في التوحيد والمعاد معروفة، وكذلك ابن سينا. هؤلاء هم قدواتهم، فماذا ينتج المقتدي بمثل هؤلاء الذي نكب جانبا عن الكتاب والسنة واقتدى بهؤلاء؟ النتيجة ضلال، نسأل الله العافية. فأنت إذا نظرت إليهم بالقدر السابق والمشيئة النافذة التي لا مرد لها رحمتهم وأشفقت على نفسك وخفت عليها من أن تزل في يوم من الأيام فتصير مثلهم ولو من بعض الوجوه. فالإنسان يحرص أن يلزم الكتاب والسنة ويجعل له من الاحتياطات ما يقيه شر الانزلاق في الفتن والبدع والمعاصي، لأن كلها لها أثر على حياة المسلم. إذا تساهل في المعاصي شيئا فشيئا، كما يقول أهل العلم: السيئة تقول أختي أختي فتريد أختها حتى تقع فيها، وبالتساهل تقع فيما هو أعظم منها، ثم كذلك تعاقب حتى يصل الأمر إلى أن تستبيح ما حرم الله. وكذلك البدع والأفكار المنحرفة تجد الإنسان يتساهل فيها، ثم يشرب قلبه حبها ويصير يبحث عنها ويتلذذ بقراءتها، وتجره إلى ما هو أعظم منها. فيلزم بلوازم إذا التزم بها هلك. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها. الحكم قدر المشيئة، ما كتبه الله على بني آدم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لذلك في حديث محاجة آدم مع موسى: في الحديث الصحيح، فحج آدم وموسى. خلاصة هذه المحاجة أن موسى قال لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته ونهاك عن الشجرة وتأكل. فقال: وأنت موسى الذي والذي والذي والذي، كم تجد الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ والخلاصة في مثل هذا فيما قرره أهل العلم أن القدر يمكن أو يحتج به على المصائب. حصلت لك مصيبة، والله هذا شيء قدره الله ما يخالف، لكن المعايب: سرقت، تقول الله قدر علي، والذي قدر عليك السرقة قدر عليك قطع اليد بعد. لا يحتج بالقدر على المعايب. فهذه المعصية من آدم عليه السلام لما تاب منها بقيت آثارها من خروجه من الجنة وعنائه وشقائه في الدنيا، صارت مصيبة. الذنب العيب تاب منه وبرئ منه، وش بقي؟ بقي ما يترتب عليه وهو مصيبة، فيحتج بالقدر على هذه المصيبة. قال: فحج آدم وموسى. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لا راد لمن قضيت. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. بعين الأمر، الله أمرك بأن تصدق بجميع ما جاء عنه عن رسوله، ثم بعد ذلك تأخذ تحرف وتؤول وتتهرب. أنت ملزم بالأمر والنهي، ملزم بالصلاة، ملزم بأركان الإسلام، ملزم باجتناب المحرمات والمنكرات. ما تقول كتب الله عليني ما أقوم للصلاة؟ يقدر أحد يقول ما أقدر أقوم للصلاة لأنه كتب عليني ما أصلي؟ لا، كتب عليك أن تصلي ووضعك فيك القدرة على ذلك، وإذا سلب القدرة حط عنك بقدر ما لا تستطيعه، ولم يكلفك ولم يأمرك بأكثر مما تستطيع. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. واجعل لوجهك مقلتين، اجعل لقلبك مقلتين، نظر معنوي وهنا نظر حسي. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. وكلاهما في البيتين معروف أنه دعت إليه الضرورة، فمن باب إلزام المثنى وما يلحق به الألف جرى عليه الناظم رحمه الله للضرورة. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. كم ذكرت الخشية والخشوع في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وخص بها العلماء أكثر من غيرهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية الحقيقية لأنهم يعرفون حقائق الأمور. ولذلك تعجب حينما يقوم العالم من سجوده ويبكي في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، وش اللي خلاه يصيح؟ الخشية والخوف من الله جل وعلا. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. ومن أوتي العلم يؤتى الخشية ويؤتى الوجل والخوف من الله جل وعلا، ومع ذلك لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، فهو دائما بين الخوف والرجاء. وأبعد ما القلوب من الله جل وعلا القلب القاسي، القلب القاسي. وشو؟ أقصد قساوة القلب ناتجة عن مؤثرات أو عصيان أو ذنوب. أسباب قساوة القلب، ها؟ أنت قرأت في الجواب الكافي لابن القيم؟ موجودة، موجودة، موجودة في أوله. لو شاء ربك لكنت أيضا مثلهم. لو شاء ربك لكنت أيضا مثله. يعني هم أعطوا عقول وأعطوا ذكاء ومع ذلك صرفوا بسببهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما الله جل وعلا ما يزيغهم ابتداء، لكن المقدمات والسعي منهم موجود إلى أن وصلوا إلى هذا الحد. لو شاء ربك لكنت أيضا مثلهم. كنت شو؟ كنت وش المانع؟ هي الأصل كنت موجودة، وش عندك أنت؟ كما ما لا أثر. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي من خشية الله ويخاف ويوجل، والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، صلون صومون يتصدقون يحجون يجاهدون وقلوبهم وجلة خائفة خشية أن ترد هذه الأعمال ولا تقبل. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: أهم الذين يزنون ويسرقون ويفعلون ويفعلون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء هم الذين يصلون ويصومون إلى آخر ما قال عليه الصلاة، لكن يخافون. فالمسلم عليه أن يبقى خائفا وجلا من سوء العاقبة، وأكثر ما تحصل الفتن عند الموت، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. قالت: كيف تخاف؟ أتخشى أن تزل؟ تخشى أن يحصل لك ما يحصل لغيرك؟ قال: كيف لا أخاف وأصابع العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. النفس فيها دسائس وفيها خبايا، وأنت السبب فيها، أنت الذي تركت الحصن بلا قفل ولا باب ودخلتها وتركت هذه الأعداء تدخل إلى حصنك إلى قلبك إلى نفسك. وخالف النفس والشيطان وعصهما وهمها وإنهما ما حضاك المصحف التائمي. النفس من أعداء الإنسان، فعلى الإنسان أن يخشى ويحذر كما إن هذه النفس التي بمجموعها اجتمعت بسببه، والذي ترك المجال لها لتدخل شيئا فشيئا حتى استقرت وتوطدت فتثور عليه في أي وقت. هذه الكمائن مثل العدو يكمن لعدوه ويأخذه على غرة. واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. كسرت كسر مهاني، لأن إذا جاءتك على غرة ثم لا طاقة لك بها تحصل الهزيمة. أما إذا جاءتك على استعداد واستيقاظ وانتباه فإنك تدافعها. أما إذا جاءتك هذه الكمائن الخفية على غرة وأنت غافل بدون استعداد، أنا أسهل من الصيد في هذه الحالة، خرجت عليك كسرت كسر مهاني، والذل والهوان لاحق بمن هذا وصفه، يترك المجال لنفسه ويسوف، وفي النهاية يقرع أصابع الندم ويعض عليها، ويا ليت ويا ليت، يقطع أوقاته بالتمني. يقول: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تدرك الدنيا غلابا، الدنيا غلابا، يعني مغالبة، هو بتمنى. وليس الإيمان كما قال الحسن البصري بالتحلي والتمني، ولكن بما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وإذا انتصرت لها تكون كمن بغى، وإذا انتصرت لها تكون كمن بغى، إذا انتصرت لهذه الكمائن التي في نفسك تكون كمن بغى، أو انتصرت لنفسك تكون كمن بغى، يعني أراد، كمن بغى يعني أراد طفي الدخان بموقد النيران. تأتي إلى النار لتطفئها وتكب عليها البنزين والغاز وغيرها، غيرها ما يعين على اشتعالها، وتكون حينئذ كمن استجار من الرمضاء بالنار. والله أخبر وهو أصدق قائل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والله أخبر وهو أصدق قائل أن لن سينصر عبده بأماني، بمجرد الأماني. يقولون العامة: الأماني رأس مال المفاليس، اللي جالس في بيته أو على فراشه ويبي يفعل وبيسوي ويتمنى أن يملك كذا وأن يفعل كذا أو يصنع كذا، ما يدرك شيء. يذكرون عن شخص عنده عسل، والعسل في إناء زجاجي، ورابطه بحبل ومعلقه بالسقف لا يجيها أحد ولا تنكسر الزجاجة، ولا وجالس على فراشه ويقول: هذا العسل نبي نبيعه، يبي يجيب مبلغ كبير ثم نشتري كمية ثانية ونبيعها بأكثر من قيمتها، ونشتري ونشتري، وبيتزوج من قيمة العسل، وبيجيه عيال، وإذا أخطأ الولد أخذ العصا وقال به هكذا يضربه، أمر يضربه بزازة تنكب عليه، راحت الأحلام كلها، راح كل شيء. الله شرع، ها الله، هذا شرع منكم ليش؟ لا لا لا تقول كذا، يعني أنت حكمت على نفسك علينا أنت. الأماني والتمني هو فطري جبلي عند كثير من الناس، لكن لا يتعدى الحد، لا يتعدى الحد. أنا سمعت طفل أدخل المدرسة وسولف مع بزران، يقول إذا تخرجت بتوظف وصير كذا وصير كذا، والابتدائي ها، وفي أناس يتوظفون في أول أيام الوظيفة يخطط على المشاريع التي سوف يفعلها إذا تقاعد. ها؟ لا ها؟ أنت ها؟ الدنيا لأربعة. لأنه بدل ما يتمنى الشر تمنى الخير، بدل تمنيه الشر تمنى الخير. رأيت لو وضعه في حرام كان له أجر، كان عليه وزر، قال نعم. والله أخبر وهو أصدق قائل أن ليس ينصر عبده بأماني، من يعمل السوء سيجزى مثلها، أو يعمل الحسنى يفوز بجناني. يعني كما بقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه المقدمة التي ذكرتها، الناظم يقول هذه وصيتي، وصية ناصح، واضح النصح والإخلاص، له رائحة تفوح من ثنايا الحروف والكلمات. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى، يعني ألزم مع الإنسان نفسه يبدأ بها، يوصي نفسه أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خطبة يقولون هذا، وهذا هو الصحيح. ومن دعا فليبدأ بنفسه، ومن نصح فلينصح لنفسه، ثم بعد ذلك يوصي غيره وينصحهم. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى، وبعد يعني بعد نفسه لسائر الإخوان. وبعد يعني وبعد ذلك وبعدهم، لأنه مبني على الضم. لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه مع نيته، مع أنه منوي لله الأمر من قبل ومن بعد، لكن لو لم ينوى المضاف لا أعرب ونون، ولو أضيف لا أعرب قد خلت من قبلكم، ساغ لي الشراب وكنت قبلا. اللهم صل وسلم. اللهم صل. يعني في نصفها الأول أو في شطرها الأول يعني تكاد أن تكون مطابقة لما في الصواعق، والثاني الحادي الأرواح، يعني بيقتصر على هذين الكتابين هما شرح إجمالي لا تفصيلي تحليلي للألفاظ النونية. نعم. تقسيم الفصول للناظم أو شو؟ تقسيم النونية إلى فصول وفصل. أيه للناظم نفسه. المخطوطات القديمة فيها هذا. لأن كأنه مرتبط بالبيت هذا بالبيت اللي بعد الفصل. وين؟ وبعده ف... وين أي بيت؟ أول عقد مجلس التحكيم فاجلس. وبعده فاجلس. الارتباط بين البيت هذا والبيت الثاني. وصيتي لنفسي وبعد وبعد نفسي سائر إخواني. لا ما يبول الكلام. لأن بعد اللي في أول الكلام تقدمت في أوله. اللهم صل على محمد. التي يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر ومن المقدمة إلى الولوج في الموضوع. اللهم صل وسلم على